محمد صادق الأقوال والكلم، محمد ثابت الميثاق حافظه، محمد طيب الأخلاق والشيم. إذاعة محمد السادس للقرآن الكريم، ذكر ومذاكرة. الطريق أمانة، نصائح وتوجيهات للحفاظ على الحياة. الطريق أمانة، إنتاج إذاعة محمد السادس للقرآن الكريم بتعاون مع الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية. الطريق أمانة. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. سلام الله عليكم مستمعين الكرام، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج الطريق أمانة. نرجو أن تكونوا جميعا بخير وبر بإذن الله، وأن تكون أيام العيد قد مرت بأمن وسلام وصحة وعافية. لكل العائدين من عطلة العيد نقول أعاد الله عليكم نعمة العيد ونعمة لقاء الأحباب، أعواماً عديدة وأعماراً مديدة بإذن الله. لهؤلاء العائدين نقول أيضاً عودة ميمونة إلى أعمالكم وأشغالكم، زادكم الله من توفيقه وفضله. مع هذا نقول لكم أيضاً لا تنسوا بأن الطريق أمانة، وبأن استعمال الطريق سواء كنتم سائقين أو راكبين هو أمانة، فأسلوب استعمالكم للطريق يعكس منظومة قيمكم وأخلاقكم وحس المواطنة لديكم. نعم، قد يغفل الإنسان أحياناً، فها نحن نذكر باستمرار ونقول لكم الطريق أمانة ومسؤولية أمام الله، أمام الناس، وأمام المجتمع، وأمام القانون. فاصل ثم نواصل. مسكين قلبك لا يقوى لا يتحمل أن يبقى في ضيق خصام لا لن يقدر، فطرتك تنادي بصفاء مهما يحصل، سامح واصفح أنت الرابح وغدا تهجر، سامح أنت الرابح واصفح واغفر وعفو، قدرك يعلو قلبك يصفو، سامح أنت الرابح، سامح وتعايش كي نرقى كي نصبح مجتمعا أقوى، سامح. نتحاور نختلف ولكن لا نتحامل، إنسانيتنا تدعونا أن نتواصل، إن لم يكن الأمر وفاقا فلتتقبل، سامح واصفح، أنت الرابح وغدا تجر. سامح أنت الرابح، سامح واصفح واغفر واعفو، قدرك يعلو قلبك يصفو. سامح أنت الرابح، سامح وتعايش كي نرقى، كي نصبح مجتمعا أقوى. كن يدا بالخير تمتد، وهدى بالحب يسعد، كل ذات البين إصلاحا يشيد، كل جرح القلب بلسم، وانشر الخير تباسم، أطلق العفو ودعه يتكلم. سامح أنت الرابح، سامح واصفح واغفر واعفو، قدرك يعلو قلبك يصفو. سامح أنت الرابح، سامح وتعايش كي نرقى، كي نصبح مجتمعا أقوى. سامح. مستمعينا الكرام، نحن معكم دائما في برنامج طريق أمانة، طريق سلامة نرجوها لكل مستعملي الطريق في هذه الأيام، ونحن نعود من عطلة عيد الأضحى المباركة. إذن مستمعينا الكرام، العودة من عطلة العيد تعرف ضغطا كبيرا في استعمال الطريق. عيد الأضحى المبارك هذه السنة جاء في سياق أيضا العطلة الصيفية. الحمد لله مغاربة العالم استطعوا يدخلوا لبلادهم، فهذا كله كيخلي أن استعمال الطريق يعرف ضغطا كبيرا. وهذا الضغط الذي يعرفه استعمال الطريق يرافقه أيضا أو ترافقه مظاهر سلبية عديدة، يظهر عدم احترام الحمولة القانونية، ويظهر أيضا النقل السري. كل هذه المظاهر السلبية لها تكلفة مادية وبشرية، لها تكلفة على اقتصاد البلاد، لها تكلفة اجتماعية من خلال ما يحدث للأسر في حالة حدوث الحوادث أو حتى في حالة المخالفات. من هنا كان لابد من القيام بدورنا في التوعية والتذكير بأسس السلامة الطرقية في هذا السياق بالتحديد، وسياق العودة من عطلات عيد الأضحى المبارك. ونقارب الموضوع بإذن الله من زوايا متعددة، نبدأها بالزاوية الشرعية. وفي هذا الإطار معي الآن من عبر الهاتف فضيلة الأستاذ عمر هشام، وهو عضو المجلس العلمي المحلي لارحمنا. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. شكرا للأستاذ الفاضلة على الاستضافة، وشكرا كذلك الموصول لإذاعة محمد السادس للقرآن الكريم. مرحبا. على هذه البرامج التي تنور الفكرة وتنير الطريق للمستمع الكريم بأمر دينه ودنياه، حتى يعيش بفضل التذكير في راحة واطمئنان وينال مناه مبتغاه. نعم بالله استعين به أقول، ما دمنا ولله الحمد في هذه الأيام المباركة التي هي أيام الشريق التي تكون بعد عيد الأضحى المبارك، وعيد الأضحى المبارك هي مناسبة كما قلت دينية، يعني تعرف ولله الحمد من المؤمن تواصلا وصلة لأهله وأقاربه، وهذه مناسبة دينية ويفرح بها المؤمن ويظهر فيها نعمة الله عليه، وهي أيام تواصل وخير وقربات. وقد تزامن هذا العيد هذه السنة ولله الحمد مع العطلة الصيفية وتوافد المغاربة كذلك القاطنين في الخارج بعد مدة طويلة، عرف فيها العالم جائحة لم يسبق لها مثيل، حالت بين تواصل الأهل والأقارب. وقد زاد في فرحة المغاربة ولله الحمد هذه الأيام ما أمر به مولانا أمير المؤمنين من تسهيل للرجوع والدليل للعقبات، مما جعل المغاربة يهتزون طربا بهذا الأمر الصحيح، حفظ الله من الإمام. ونظر لهذه المناسبة أذكر المواطنة والمواطنة خصوصا أرباب السيارات أن لا يحول هذا الفرح والسرور على أهله حزن ومضرات، إذا لم يحسن التصرف في هذه النعمة التي من الله بها عز وجل على عباده من وسائل النقل. نعم، إذن هي بالدرجة الأولى نعمة من الله، وينبغي استحضار هذه النعمة، هي نعمة العيد، هي نعمة لقاء الأحباب، وقد أشرتم إلى هذا الأمر خصوصا بعد يعني السنة الماضية، لم يستطع الناس الدخول من الخارج، لم يكن هناك لقاء مع الأحباب، الحمد لله الآن نزور الأهل والأحباب، لكن ينبغي أن نستحضر هذه النعمة كي نستثمرها فيما يرضي الله. وبالتأكيد أن الطريق كغيرها من السلوكيات الإنسان فلها ضوابط معينة وأخلاق معينة وفيها مسؤولية دينية، فما رأيكم فيما يقع حاليا، يعني ما يقع أحيانا نعرفه كل عام عندما يكون الضغط على الطريق، الضغط على وسائل النقل العمومي، فتكون بعض الممارسات التي تؤدي إلى حوادث سير لا قدر الله، ونسأل الله عز وجل الحفظ للجميع، يكون سببها بشري، وهذا تؤكده الجهات المسؤولة بأن أغلب الحوادث يكون سببها سببا بشريا. فإذا تحدثنا عن المسؤولية الدينية في استعمال الطريق والمسؤولية الدينية أمام تلك الأخطاء البشرية التي تكون سبباً في الحوادث، ماذا نقول؟ نعم، هو الإنسان دائما عليه أن يستحضر ما أكرمه الله به، كما هي نعمة النقل، هي نعمة كبيرة جداً، والإنسان المؤمن الذي يطبق أوامر دينه هو دائماً يكون متسبباً في الخير والإحسان. فالإنسان حينما يريد أن يمتطي سيارته عليه أن يستعمل ما أمره الله به عز وجل من جميع الوسائل التي تكون إن شاء الله سببا في نجاته، بعد ما أنه يذكر بسم الله، ثم أن لا يمتطي إلا وهو في حال يعني عقل وفي حال تفكير. والله عز وجل من علينا بهذه النعمة وذكرنا في القرآن الكريم حيث امتن على عباده بنعمة وسائل النقل وهي تطورت في هذا المنح لله ولله الحمد. فالله تعالى حينما يقول في القرآن الكريم ويمن على عباده بنعمة الخير الذي من الله علينا، حيث يقول تعالى لتستووا على ظهوري ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا مقرنين. المؤمن حينما يريد أن يمتطي سيرته ويقول بسم الله ثم يستوي ويذكر الذكر الوارد ويستحضر بأنه في نعمة سخرها الله عز وجل ويسوق سيرته بعقل وإيمان وتفكير ويسوق بترو وعقل، لأن حينما نفكر في أسباب يعني حوادث السير نجد فيها كثيرة جدا، نعم، ولكنها ترجع إلى صلاح الإنسان وفساده. صحيح، إذا كان الإنسان صالحا ويستعمل الوسائل الشرعية التي أمره الله بها عز وجل أكيد أنه سيكون منجي لنفسه ومنجي كذلك للمواطنين، لأنه مسؤول كما مسؤول بدا على نفسه وعلى كل من يركب معه وعلى كل من هو في الطريق. فإذا استعمل هذه الوسائل هنا الله عز وجل لابد. أما إذا خالف ما أمر الله به حيث كنجد أن دوافع الحوادث تكون إما تهور وإما سياق بلا عقل، هذا طبيعة الحال، فإنه قد يتسبب في هلاكه وهلاك نفسه. والله عز وجل دائما يبين لنا في القرآن الكريم كي يقول الله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. إذن هذه المسؤولية ينبغي أن ينظر إليها الإنسان من الناحية الدينية، لأن كثير من الناس وهما كيستعملوا الطريق أستاذنا الكريم كيتكلموا على ماذا سلامة الطريق، أن موقفهم ما عملوش مخالفة، ما خلصوش يعني مخالفة، إذا كيفكروا في هذه الأمور، ولكن هل يفكرون بالمسؤولية أمام الله؟ يعني حتى وإن لم يراك هذا الشرطي، حتى وإن لم تحدث هذه الحادثة، لكن المسؤولية أمام الله، إلى أي درجة اتخذت أسباب حفظ النفس، حفظ نفسك وحفظ نفس الآخرين؟ فهذه الأمور تتحقق من خلال هذه ما نسميه الآن بهذه القوانين، قوانين السير. فإلى أي درجة ترون بأن التحسيس بهذا الخطاب الديني بالمسؤولية أمام الله وبالإثم الذي يرتكبه الإنسان عندما يخالف القوانين، إلى أي درجة ترون بأن التحسيس بهذه الزاوية قد يكون ناجعاً أكثر في جعل مستعملي الطريق يلتزمون بالقوانين وبالأخلاق المرتبطة باستعمال الطريق. وإضافة للتخلق بالأخلاق الفاضلة، فعلى المؤمن وعلى أن يؤمن ويعتقد بأنه إذا حافظ على كل ما هو نظامي، أي من هذه الأنظمة والوسائل المنظمة للمرور، فهي داخلة في قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فأولي الأمر لا يأمرون ولا يفعلون إلا فيما فيه صلاح لهذه الأمة. فهذه النظم العصرية والنظامية التي تنظم المرور، فعلى السائق أنه إذا كان في الطريق أن يحافظ عليها. فإذا كنت أنت مفرد في سيارتك ويعني وجدت إشارة إما في تحديد السرعة أو في مثلا إشارة المرور وقد طبقتها تطبيقا يعني إيمانيا، فإن الله تعالى يجازيك عليها. إشارة مهمة، نعم، لأنك ساهمت في طاعة أولي الأمر، لأن أولي الأمر لا يأمرون إلا بما فيه صلاح الأمة وحفظها ورعايتها. فأنت دائما إذا حصلت على هذا فإن الله يأجرك على ذلك، وهكذا. والعكس بالعكس، نعم، إذا خلفت أمر الدولة التي هي تسعى في حفظ الإنسان وفي مثل الأمانة اللي هي مسؤولية الجميع، فإذا خلفت وقد تسببت في شيء فكن على يقين بأن الله تعالى يقول في القرآن الكريم: ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، يعني الناس التي جعلها محترمة. فإذا استعملت هذه الوسائل من إشارات المرور وحق الأسباقية وتنظيم كل حافظت عليها ابتغاء مرضات الله، فإن الله تعالى يأجرك عليها لأنك أطعت الله وأطعت الرسول. وإذا خلفت فقد تسببت، نعم، بأنك إذا امتثلت الأمر فقد تسببت في إحياء الناس، نعم، كما قال الله تعالى: ومن أحياها، على النفس، الضمير يعود على النفس، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. نعم، جميل. إذن بهذا المنطق، بمنطق الثواب والعقاب، بمنطق الأجر ثم المسؤولية، بهذا قد نساهم في رفع الوعي لدى من يستمع إلينا عبر إذاعة محمد السادس للقرآن الكريم. قد نرفع الوعي بأهمية الاهتمام بالسلامة الطرقية، لأن كما قلت في البداية تكلفة عدم تحقيق السلامة الطرقية كبيرة جدا، اقتصاديا واجتماعيا ودينيا، يعني تكلفة على مستويات متعددة. فآخر كلمة نختم بها هذا الحوار أستاذنا الكريم الأستاذ عمر هشام. لا، يعني على الإنسان أن يؤمن بحرمة الإنسان، الحرمة اللي، نعم، خلق الله هذا الإنسان وأعطاه الله عز وجل حرمة. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم وقف أمام الكعبة المشرفة وقال: ما أعظم حرمتك، وإن المسلم أعظم منك حرمة. ولهذا على الإنسان السائق إما له سيارته الخاصة أو مأجور أن يعلم أنه مسؤول أمام الله، وأن كل ما يصدر منه إذا فرط في شيء أو ساهم في شيء من التفريط فإنه سيسأله الله عنه يوم القيامة خير كان أو شر. ولهذا على الإنسان أن يستعمل هذه النعمة استعمالا عقلانيا دينيا شرعيا حتى يستحق الأجر والثواب من الله عز وجل، ويكون من الذين يساهمون في أمن هذه الأمة وفي خيرها وفي بركتها وفي كل ما يجلبونها خير إن شاء الله. وشكرا جزيلا لكم أستاذ، ونشكر إذاعة محمد السادس للقرآن الكريم التي تزود المواطنين بهذه البرامج المختلفة ولله الحمد والمتنوعة في أمور الدين والدنيا. وهذه برامج نشكركم عليها ونشكر الطاقم كله على كل ما يقدمونه للمواطنين المغاربة خاصة ولكل مؤمن ولكل آدمي عامة، وشكر موصول للجميع إن شاء الله. شكرا جزيلا لكم أستاذ عمر هشام عضو المجلس العلمي المحلي للرحامنة. إذن نواصل معكم مستمعينا الكرام هذه الحلقة من برنامج الطريق أمانة. نجدد التحية لكل مستمعينا الكرام ولهم نقول عودة ميمونة وعودة مسؤولة وعودة أيضا فيها حس المسؤولية وحس الأمانة. وأنتم تستعملون الطريق لا تنسوا استحضار نعمة العيد، استحضار نعمة الأهل والأحباب، استحضار نعمة الأمن في الأوطان. كل هذه النعم ينبغي أن تستحضر، ومن مقومات ومقتضيات استحضارها هو أن تستعمل في الخير، وأن نجعل أجواء العيد وما بعد العيد تمر في أمن وأمان دون مشاكل دون حوادث بإذن الله. طريق سلامة للجميع. فاصل ثم نواصل. برنامج الطريق أمانة مستمر معكم دائما الحديث عن سياق العودة من عطلة العيد والإشكاليات التي قد تقع وقد يعرفها استعمال الطريق في هذه المناسبات وفي مثلها من هذه المناسبات. معي الآن الأستاذ مصطفى الحاجي رئيس الهيئة الوطنية لجمعيات السلامة الطرقية بالمغرب، وهو باحث متخصص في التربية الطرقية والسلامة المرورية. أستاذ مصطفى أهلا وسهلا بك. مرحبا بك، مرحبا بالمستمعين الكرام، وكنحييوك على هذه المواضيع الشيقة واللي مهمة اللي كنصوا فيها بعض النصائح وبعض الامور اللي كيجهلها بعض السائقين وبعض مستعملي الطريق. جميل. اذا سي مصطفى حنا كنسولوا الان الخبراء على شنو هي طبيعه المشكلات اللي كتعرفها هذا الوقت او هذا النوع من المناسبات ملي كتكون عوده من عطله العيد، خصوصا بحال عيد الاضحى اللي كيكون فيه زيارات كثيره، وكينضاف ليه هذا العام اننا في عطله الصيف وان مغاربه الخارج ولله الحمد كاينين وكيزوروا اهلهم، اذا اكيد غادي يكون واحد شويه ديال الضغط على الطريق. ففي هذا النوع ديال المناسبات ومن باب التوعيه ورفع الوعي لدى مستعملي الطريق، شنو طبيعه الاشكاليات اللي كتوقع؟ الاشكاليات اللي كتوقع اولا بعدا خصنا نفهموا بانه مع عيد الاضحى ومع التزامن ديالو كما قلتي مع العطله السنويه، فكاين بعدا يعني المركبات اللي كتكون في المغرب زائد المركبات اللي كتكون مثلا عاوتاني هي داخله من الخارج، يعني كاين واحد العدد كثير ديال المركبات، اذا هنا التزايد ديال المركبات. نعم. اللي كتزاد المركبات كتزاد استعمال الطريق، كيكون الاكتظاظ زايد مضاعف عاوتاني واحد 15% حتى 20% حتى 20% حسب كل منطقه وحسب الاهميه السياحيه ديالها. انا ملي كنتكلموا المنطقه السياحيه والمنطقه، اذا هنا كتدخل فيها حتى السياحة، كتدخل فيها حتى مثلا مدينة الدار البيضاء مدينة اقتصادية، زيد على مثلا مدينة مراكش مدينة سياحية أو أكادير أو هذا، العدد ديال المركبات اللي كيجولوا تما فكتولي واحد العدد اللي هو كبير. وثانيا كاين إشكاليات أخرى ديال بعض الأنواع ديال النقل اللي كتكون حتى هي مثلا النقل السري، مثلا بعض الامور اللي مثلا واخا كيكون اوتوريزي ولكن كيعاود يزيد مثلا كيزيد عليه مثلا واحد العدد ديال الركاب، كيقدر يكون مثلا اشكاليه اخرى ديال ان واحد المركبه غير مخصصه لنقل الاشخاص وكيولي كينقل عليها الاشخاص عوضيه نقل البضائع، فكيولي فيها نقل الاشخاص. فمجموعه من الاشكاليات اللي كتزامن في هذا الوقت ناهيك عن بعض التصرفات وبعض السلوكيات اللي كتكون في اوقات الدلوة وفي الاوقات اللي كيكون فيها الزحام، فكيولي الدبلاج على اليمين الدبلاج على اليسار، التلوث السمعي التلوث البصري، يعني حتى المركبات كيفاش كيجولوا في المغرب ولا في الشوارع، ما كتبقاش ديك السيوله كيف ما كنكونوا معتادينها، الفوضى في لي رون بوان، الفوضى في بعض المناطق، الفوضى في بعض الامور. وهذا كيقتضي انه المجتمع المدني احنا كجمعيات احنا كهيئة وطنية للسلامة الطرقية منظمين مجموعة من الورشات، كذلك ومثال كيخص حتى السائق المهني ينخرط معنا في هذا المجال، الناس العاديين السائق العادي اللي كيستعمل السيارة ديالو حتى هو كيخصو ينساق في هذا المجال ديال احترام القانون، وبأنه يولي عندنا واحد الجرعة ديال الصبر، اللي كنقول واحد الجرعة ديال الصبر. نعم. شنو كنعنيو بها؟ كنعنيو بها لانني اليوم انا غادي نمشي مثلا لواحد المدينه، او انني انا قاطن في واحد المدينه ولا عندي الاكتظاظ في ديك المدينه ديالي، وانا ملف انني كنمشي في واحد المسار مثلا عادي، فكنتفاجئ انه في هذه العطله كيولي المسار طويل ومسار مثلا مكتظ، فهنا كيخصني شويه الصبر ونعرف بانها واحد الفتره وجيزه. نعطي مثال على سبيل المثال، المغاربه كلهم كيفهموا هذه النقطه هذه، ملي كطلع المدن الشمال في الاشهر العاديه راه كتحس براسك بوحدك كتسير في المدينه، كتدخل العطله كتولي تحس براسك بانك انت مدوبل على 40 ولا 50 واحد في ديك المدينه اللي انت فيها، بمعنى على انه واحد كان كيدور في ديك الشارع راه ولا 50 ولا 40 واحد كيدور معاه في نفس الشارع. اذا الانسان يستحضر بان هذه حاله استثنائيه لانه سياق مختلف ديال العطله، خصوصا وحنا كنتكلموا دابا ما بعد العيد. اذا الى استوعب الانسان هذا الامر غادي يكون هو يلتزم بشيء من المرونه بشيء من الصبر كما تفضلتي. جميل. اذا هذه المساله تربويه واللي كنشتغلوا عليها في الاعلام وكتشتغلوا عليها بكثره انتم في المجتمع المدني. الامر اخر، اي الان بديتي كتعطي بعض الاشياء التي تعين على رفع الوعي بهذه السياقات، شنو الامور الاخرى اللي ممكن كتشوفوا ان اذا تحلوا بها السائقين ومستعملي الطريق ممكن انها تخفف من هذه المظاهر اللي كنشوفوها في بحال هذه المناسبات؟ صحيح. هنا كنولي انني كنصح انا السائق عوض انني كنعرف بانه كاين واحد الاوقات ديال الذروه، وهاد الاوقات ديال الذروه نعطيك غير مثال، دابا انا مثلا غادي نمشي لمدينه مراكش مثلا، او غادي نمشي لمدينه تطوان، او غادي نمشي لمدينه الدار البيضاء، فكاين واحد الاوقات ديال الذروه اللي كيخرجوا فيها مثلا العاملين وكيخرجوا فيها المركبه اللي كيهزوا العمال، وكيخرج في هذاك الموظف اللي كيهز المركبه ديالو كيخرج من العمل باش يمشي للدار ديالو. دونك هاد الاوقات ديال الدروه داخل المدن وانا جيت زياره لتلك المدينه اولا خصني نتفاداها. هذه النقطه الاولى اللي كنصح بها السائق. مثلا انا مشيت لمراكش وعارف بانه هذوك الموظفين دائما بحال المدينه ديالي في الدار البيضاء الموظفين كيخرجوا مع 3:30 4:30 5 كتكون هاد الاوقات ديال الدروه، انا نحاول في هذيك الاوقات انا ما نخرجش فيها. والفتره الصباحيه يعني من 8 حتى 9:30 هذيك الفتره الصباحيه هي ما نخرجش فيها انا وما نستعملش فيها الطريق. دونك هذه الاولى باش انني انا نخفف شويه داك الضغط. كاين واحد الموظف اللي غيبغي يمشي للعمل ديالو، كاين النقل مثلا الاشخاص اللي هما الشركات اللي كيديروا لهم هذا التنقل، وهذا ولا بكثره في المغرب. دونك انا نحاول ما امكن نتفادى تلك الاوقات ديال الدروه. ثاني حاجه يعني بما انهما في عطله وغير ملتزم بوقت معين فالاولى انه يختار الاوقات اللي ما تكونش اوقات الذروه. جميل، اذا احنا دائما مع نصائح مهمه لمستعملي الطريق في هذه الفترة ديال العطلة الصيفية وعطلة العيد. نواصل معكم أستاذ سي مصطفى الحاجي. مرحبا. دائما في هذه النصائح اللي كتقدموا للسائقين. فنفس النصائح، فكما كنتكلموا النصيحة الأولى كما قلنا وذكرتي عليها، النصيحة الثانية اللي غادي نعطي مثلا للسائقين نحاول ما أمكن أنني يعني نعطي مثال الناس اللي غادي يبغيو يرجعوا من السفر، نحاولوا ما أمكن أننا ما نستعملوش كاملين لوطوروت. هذه نعم. واحد النقطة خطيرة جدا، فكل شيء كيتكب على لوطوروت وبلي كتوصل للبياج كتلقى واحد الاكتظاظ كبير ناهيك على انه اليوم الدولة ولا مثلا الطرق السيارة في المغرب كتوفر لنا واحد الآلة اللي يمكن انني نمر بها بلا ما نبقى نتعامل مع هذاك العامل تما اللي غادي نعطيه قيود ديال الصرف ونبقى واقف ونتسنى. وهذا فكاينه واحد لاباراير الناس عارفين يمكن مثلا يوصل كيدوز بلا باري. انصح الناس اللي يستعملوا الطريق السير، انصحهم انه يمشي ياخذ هذيك لاباري ديال الطريق السير باش ما يكونش داك الاكتظاظ في المناطق ديال الاداء. هذه الاولى. ثانيا انصحهم ما دام انت في عطله ولست ملزما بالوقت كما ذكرتي، فعلاش غادي تمشي تدخل لوطوروت باش توصل بكري؟ متع في المناظر ديال المغرب، خذ بعض الطرق اللي هي ساحليه مثلا، ولا طرق اللي هي سياحيه، ولا طرق جهويه، ولا طرق وطنيه اللي كتكون فيها بعض المناظر الخلابه وكيكون فيها واللي كتكون السياقه متعه. يعني احيانا ملي كتشوف المناظر في المغرب اشياء جميله الله. جدا. نعم حفظك الله. هذه الكلمه اللي بغيت نقول، تقدر تكون غادي وفي الطريق تبان لك واحد الباحه، او تقدر تبان لك واحد المنطقه، ولا تبان لك واحد البلايصه اللي هي زوينه ومنظر جميل، وهذا يمكن تبارك فيها بلا ما تكون تم بروغرامي انك غادي تمشي تريح فيها او تاكل فيها. فانا افضل ان الناس يستعملوا الطرق الوطنيه والجهويه اكثر من يستعملوا لوطوروت خصوصا في ايام العطله. هذه نقطه من النقاط اللي خصنا نتفاداو. نقطه ثالثه من بين النصائح اللي غادي نتكلموا مثلا على مستعمل الطريق، انه باللي غيكون مثلا مستعمل الطريق او مسافر فلا داعي للتسرع ولا داعي للسرعه. علاش غادي تصح وانت غادي مع وليداتك وغادي مع الاهل ديالك تمشي بخير وترجع بخير، وتمنوا لجميع المغاربه انهم يوصلوا بخير وعاودوا يرجعوا لنا الاماكن ديالهم والبيوت ديالهم والعمل ديالهم بخير وعلى خير. فلاش غادي تصرع؟ اولا ما تجريش، ثانيا ما تعصب مع حتى حد، ثالثا تحل بالصبر، تحل بالعقلانيه، تحل بالتسامح في الطريق. كيف ما انت عندك مثلا، انا نعطيك واحد المثال بسيط للرساله اللي بغيت نوصل للمغاربه. واحد النهار انا راكب مع واحد الشخص وحنا غاديين في هاد الايامات، المغاربه عارفين كلهم في ايام كورونا فكاينين البراجات بزاف، يعني دوك السدود القضائيه والسدود العاديه، فكيدوزوا صحاب الطاكسيات كيدوزوا على اليمن بزاف، كيضوبلوا على اليمن باش يدوز من داك يعني انت شاد الصف وكيجي هو كيضوب لك من جهه اليمن باش يدخل. فهذاك السائق اللي معايا تعصب، لا الطاكسي وعلاش يدخل وخصو يوقف ويدير لي؟ قلت له استاذ الله يجازيك بخير، انت اللي غادي تدوز من هاد البراج مرة أو جوج مرات في النهار، هو راه كيدوز منه 20 مرة في النهار. إذا أنت ما صبرتيش غير لوقيت كيفاش وقف كيفاش غادي تدوز، فعلاش غتلوم هذاك السائق اللي هو سائق مهني وعنده، أنا ماشي كندافع عليه. وإنما في إطار التماس الأعذار، من مصلحتنا نلتمسوا الأعذار للآخرين باش ما نبقاوش في كل حدث نجعلوا منه قضية ونتوتروا في الطريق. وما نعصبش راسي، علاش غادي نتعصب؟ نحاول ما امكن نتقبل اي سلوك ديروه. وهنا انا الفرنسيين في الكتاب ديالو بلي الناس كيقراو كيدخلوا كيقراو الكود شنو كيقرا؟ كيقرا طول مون ديفو سوف مو. اول كلمه كيقراها بلي كنكون شاد الفولو كاع الناس بالعقل، انا بوحدي اللي بعقلي. يعني هذا فيه تحمل المسؤوليه الكامله، ما كتلوحش المسؤوليه على شي شخص اخر، كتحمل مسؤوليه نفسك والعربه ديالك والطريقه ديالك. جميل، صحيح. وليداتك امان عليك، الناس اللي هما مستعملين طريق الاخرين امان عليك. اذا حاول ما امكن انك تمشي وسير بشويه عليك وتمتع، وما تخلي حد يعصبك، واي تصرف ما تخليهش يعصبك، وبرد الدم. وحاول ما امكن انك وليداتك حتى هما حيت راهما حتى هما كياخذوا من القدوه، وانت كتكون يعني انت كتكون واحد الجهاز ديال المحاكاه. ولدك كيولي كيشوف فيك انت نفس التصرف اللي كديرو في الطريق بعصبيه وبسلوك هذا. فكر ربي واحد الجيل جديد حتى هو مربي بسلوك عصبي، سلوك ما كيتسامحش، سلوك اللي هو عدواني في الطريق. اليوم كنعيشوه اننا لدينا سلوكيات عدوانيه، واننا عندنا رده الفعل مع الصائخ الاخر هو داير الفار، فانا كنبغي ندير ليه الفار. علاش؟ حيت مالو هو داير الفار. ورا الخطير في الامر انت اللي ما فاهمش هو انك انت هو ما بغاش يحيد الفار، وانت حتى كدير ليه ضو الطريق راه كتعميه، والا عميتي راه قبل يضربك. يعني هو ما كيفكرش في هذه. إذا المآلات والنتائج ما كيستحضروهاش الناس. طيب أستاذ سي مصطفى الحجي، إحنا يعني في الإعلام كنقوموا بهذا الدور باستمرار في التوعية، كيكونوا معنا ناس اللي متخصصين في ميدان السلامة الطرقية اللي بحالكم، كيكونوا ناس ديال القانون، فإحنا كنقوموا بدورنا يعني في الإعلام. أنتم أيضا على مستوى المجتمع المدني كتقوموا بدوركم، لكن برأيك يعني الشخص اللي فعلا أراد أن انه يمشي في طريق سليم للسلامة الطرقية، شنو كيحتاج؟ واش كيحتاج لنوع من التكوينات، او لا كافي هذا مستوى التوعيه اللي كيقوم به الاعلام، او ماذا؟ اولا يا استاذه اللي انت تكلمتي واحد الموضوع جميل جدا. اولا حاجه كنتكلموا حنا على التوعيه وكنتكلموا على التحسين، نعم، وكنتكلموا على التكوين. التوعيه هو انني كغير كنحاول ما امكن اني نوعيه بالخطوره ديال الطريق، ونحسه تحسيس، هو انني ندير ليه تحسيس بالسلوك الايجابي اللي كيخصو يمارسو. نعم، طريق مزيان. ولكن اللي هو مهم ومهم جدا هو هذاك التكوين. جميل. يمكن لي اليوم ندخل ندير تكوين حول السياقه المثاليه والسياقه الاقتصاديه او اي سياقه غير عبر الانترنت، فما بالك الا مشيت واحد الجمعيات اللي هما متخصصه في السلامه الطرقيه، غادي ناخذ من عندهم مناهج، وغادي ناخذ من عندهم برامج ديتاكتيكيه وبيداغوجيه اللي غادي تفيدني، وغادي تشرح لي بزاف ديال الامور. وهنا غادي نحييك استاذه، وغادي نعطي يعني كنزكي الكلام ديالك ديال التكوين ثم التكوين ثم التكوين. كاينين جمعيات اللي كيديروا التكوين اليوم بالمجان، وكاينين تكوين اللي اليوم كاين عبر الانترنت بالمجان. دونك انا علاش غنخسر الا طلبت واحد المعلومه؟ نقول لك علاش. لانه المركبات القدام اللي كانوا كيستعملوها المغاربه في السابق ماشي هما المركبات اللي كيستعملوهم اللي كاينه في المغرب اليوم. نعم، ثاني حاجه اذا تحيين المعلومه، كيحتاجوا يحينوا المعلومات ديالهم من خلال التكوينات. صحيح، اعطي واحد المعلومه باش ناكد لهم الكلام ديالي. غيخصهم يعرفوا بانه العجلات اللي كاينين في المركبات كلهم العجلات ماشي كلهم بحال بحال، كاينين العجلات ديال الصيف وكاينين العجلات اللي هما ديال الشتاء. كاينين العجلات، كاين واحد النوع ديال العجلات اللي هما صيف وشتاء. ثانيا كيخصني نعرف بان تلك العجلات اللي كنستعملها على المركبه ديالي هما واحد العجلات اللي عندهم واحد المميزات. من ضمن المميزات اللي كتكون في تلك العجله هو انه يعني طريقة التركيب ديالها والعمر ديالها. أغلبية المغاربة اليوم ما كيعرفوش العمر ديال العجلة. العجلة اليوم كيقول لك من نهار الصنع ديالها خرجها للصانع وبقى ما تستعملت متى حجر العمر ديالها 5 سنوات. بمعنى وباش غنعرفها؟ كنعرفها بواحد الحرف، كنمشي وكنقلب العجلة وكنلقى فيها واحد 3 ديال الحروف، دي كوم دي موش، واسمحوا لي المغاربة اللي حيت مكتوبة هي بهذه الطريقة. نعم، كوم ديمونش، او كوم عثمان، وتي كوم تمارا مثلا. أيه، هذه بطوط، وقدامها 4 ديال الارقام. الرقمين الاولين كيعنيوا الاسبوع، والرقمين الثانيين كيعنيوا السنه. نعطيك مثال 22 17، اش كيعني؟ كيعني بان هذه العجله خرجت في الاسبوع 22 من سنه 2017. 3 سنين زائد عام، اذا باقي ليها عام، يمكن لي ناخذها يمكن لي ما ناخذهاش. هذه النصيحه اللي خصني نعطي للمغاربه، خصني ناخذ عجله اللي فيها اللي باقي فيها العمر طويل، باقي في عمر عامين او 3 سنوات او 4 سنوات او 5 سنوات. اذا وهذه معلومات دقيقه اللي ماشي اي انسان يعرفها، وانما كتحتاج لاهل تخصص، بمعنى لابد اننا نبحثوا على المعلومه. وكما تفضلتي جمعيات السلامه الطرقيه كتقوم بهذه التكوينات في الغالب بطريقه مجانيه، كتقوم بتكوينات عن بعد يعني عبر وسائل التواصل الاجتماعي، فيعني المعلومه موجوده، يكفي ان يكون الوعي عند مستعمل الطريق باش هو يفهم بانه معني ومسؤول على راسو في البحث على هذا المعلومه. اخر كلمه تختموا بها سي مصطفى. نضيف لك غير نقطه جميله جدا كنصح بها السائقين، حاولوا ايها السائقين تستعملوا، ما تبقاوش تستعملوا البرد اللي كيدار في الرويده، ما تبقاش تستعمل البرد العادي. سير وقول لي دير لي الازوت. علاش؟ لان الازوت الذره ديالو غليظه، ماشي بحال الهيدروجين المسمسه اللي كتخرج دغيا. فالازوت ما كيتسربش من العجله بزاف. ثاني حاجه الازوت ما كيسخنش، والعجلات الاخرى اللي كيكون فيهم البرد العادي العجله كتسخن والبرد اللي فيها كيسخن. تقدر انت ملي كتمشي كتبغي تزيد البرد العادي كتفرق عليك الرويده في وجهك وفي الصفحات ديالنا. عندنا مجموعه من هذه الحالات اللي الناس ما عارفينش، مشى بغي غير يقلب العجله ديالو ضربها برجليه تفرقعت فيه. علاش؟ لان البرد اللي فيها سخون، فالبرد العادي كيسخن والبرد ديال الازوت ما كيسخنش. يعني في جميع الاماكن كاين موجود هذا البرد ديال الازوت، موجود يعني في الماء يبحثوا عليه موجود بكثره. ملي تمشي قول لي خويا انا هذه العجله ديالي بغيتك دير لي فيها الازوت، غادي اللي فيها الازوت وما يديش لي فيه البرد العادي. دونك هذه نصيحه من النصائح. علاش؟ لان الناس الاغلبيه او واحد العدد كبير ديال الحوادث كيوقعوا بسبب العجلات، عدم المراقبه ديالهم، عدم هذاك البرد اللي كنديروا فيه كيسخن، ودابا كاين درجه الحراره اللي هي مرتفعه. فنحاولوا ما امكن نعطي نصيحه اخيره. نعم. الله يجازيكم بخير، ما تسرعوش ما تجريوش لا للسرعه، بسلام وبامان بشويه علينا، ونختار الاوقات اللي هي بالليل او مثلا في الصباح بكري. نحاول ما امكن ما يكونش عندي سيرشارج، شي حاجه اللي ما عنديش مهمه ما نهزهاش، ركبت فكار ودرت سيرشارج، نكون ايجابي ما نكونش سلبي، وما نخليش يهز السيرشارج ما يهزش الناس. عندنا عدد المقاعد محدوده، الناس ما يجيوش واقفين، حيت قد ما الناس تزادوا قد ما كيولي هذاك الكار درجه التحمل ديالو ما كيستحملهاش، وكيقدر يتقلب، يقدر يطيح، يقدر يدير اعطى في الطريق. فانا نكون ايجابي. الى بان لي واحد السائق اللي هو متهور كيجري وانا راكب معاه ومستعمل انا ديك الحافله مثلا، هو كيجري، نكون ايجابي نقول له الله يجازيك بخير، بغينا نوصل عند وليداتنا، وقف ونقص لينا من السرعه، ولا راه حنا غادي البراج جي غنقولوها للمراقبه ديال الطرق باش حتى هو يتصاعد، وذاك السلوك المشين ما يبقاش يديرو. ما تجريوش. وكنتمنوا ان هذه السنه تدوز عندنا عطله بدون انتكاسه في حوادث السير، لان السنه اللي في الفريطه كانت انتكاسه كبرى، وما بغيناش هذه السنه تكون عندنا نفس الانتكاسه. وبغينا المغاربه كلهم عزاز علينا وارواحهم عزاز علينا، ولولا المعزه ديال روح المغاربه ما يمكنش لك تدير هذا البرنامج وتظهري عليه وديريه. فكنحييك ونرفع عليك القبعه، وعن طريق كنحيي جميع الطاقم التقني، وكنقول للمغاربه بحالك انت وجميع المغاربه جميع مستعملي الطريق كلنا اخوه، لان طاقه صمت الطريق بروح ديال المواطنه وبروح السلامه الطرقيه. وشكرا جزيلا لك أستاذ مصطفى الحاجي، رئيس الهيئة الوطنية لجمعيات السلامة الطرقية بالمغرب. مستمعينا الكرام، فاصل ثم نواصل. جهك يا العالي يا العالي يا الكريم يلي مخفاتك خفية، توب علي واغفر لي ذنبي. يا رحمن يا رحيم، أنا تايب من كل معصية، بجاهك يا رحمن يا رحيم، أنا تايب من كل معصية وسعدني برحمتك يا ربي وسعدني برحمتك يا ربي يا حبيب دعوات شربة من زمزم راها راها تشفيني طالب عليك وقفة في عرفات وزيارة الهادي أراها بيتي ومن طيور الجنة جعلني ومن عذاب النار بعدني جاهك يا العالي يا العالي يا الكريم يلي مخفاتك مخفاتك خفية توب عليا واغفر لي ذنبي. وكان وصلوا معكم مستمعينا الكرام هذه الحلقة من برنامج الطريق أمانة، ونقول لكل من يستمع طريق سلامة بإذن الله. كنعاود نذكروا مستمعينا الكرام بأن هذا السياق الزمني اللي كنعيشوه واللي احنا في عطلة ما بعد عيد الأضحى المبارك، فأكيد أن أمور كثيرة كتوقع، أمور سلبية، مظاهر سلبية كنلاحظوها في الطريق. وسبق تناولنا الأمر بمقاربات مختلفة، بمقاربة توعوية، بمقاربة دينية. الآن كنحتاجوا نعرفوا الإطار القانوني لبعض هذه الممارسات واللي كيجي على رأسها النقل السري. قبل شهر تقريبا من الآن وسائل الإعلام الوطنية سقط خبر طفلة ذات 12 سنة واللي توفت لأنها كانت في يعني في عربة للنقل السري وحاولت تنزل من الباب، والعربة كانت بسرعة كتمشي بسرعة قياسية، فكانت وفاة طفلة كسور لدى الأم ديالها. فهذا النوع من المظاهر ما كنبغيوش أنهم يضيعوا علينا فرحة العيد بعد ما كنا مع العائلة وكنا في نشاط وفرح، ما كنبغيوش أن هذه الأمور تضيع علينا هذه الفرحة. ولذلك نحتاج إلى التوعية، نحتاج إلى التحسيس، ونحتاج إلى معرفة كما قلت الجانب القانوني. المقاربة القانونية للموضوع ستكون بإذن الله مع الأستاذة الزهرة القرشي وهي محامية بهيئة طنجة. أستاذة يا مرحبا بك. نعم، النقل السري بالمغرب يعد خارج الإطار القانوني بلغة مدونات السر. نعم. فنجد المادة 40 من مدونات السر تنص بصيغة الوجوب: لا يجوز لأي إمكان سياقة المركبات المبينة بعده بصفة مهنية إن لم يكن حاصلا على رخصة سائق مهني. بمعنى في ظل مدونات السر لا يمكننا الحديث عن النقل السري. النقل السري أو ما يعرف كيف ما كنقولوا بالدارجة أو بالعامية المغربية بالخطافة، هذه وسيلة يتم اللجوء إليها. فغالبا كنشوفوا أن هذه الوسيلة للنقل السري يتم اللجوء إليها إما في العالم القروي أو تكثر بكثرة في المجال القروي أو في أوقات الذروة كما هو الحال في الوضع أو الظرفية التي نعيشها حاليا. صحيح، يعني استغلال حاجة الناس إلى النقل والاكتضاد، فهنا نعم كتنشط نعم الأمور السلبية. نعم، لأن حاليا مثلا في إحنا الفترة اللي إحنا فيها ديال عيد الأضحى كنعرفوا إحنا كمغاربة كنحتاجوا أننا نكونوا مع الأسر ديالنا، أن الاحتفال يكون في اللمة العائلية وفي الأجواء العائلية. هاد الأسباب هذه كنا مجموعة ديال الناس كيضطروا لاستعمال وسائل النقل من أجل السفر إلى عائلات عوائلهم وذويهم. طبعا الاكتضاد وحتى الغلاء ديال وسائل النقل كتضطر بعض الأشخاص أنهم ياخذوا وسيلة ديال النقل السري، وكنا بعض المناطق اللي كتكون يعني صعوبة أو الصعوبة ديال الوصول إليها كذلك كتؤدي إلى أنك يكون فيها المسألة ديال النقل السري، لأن النقل المقنن كتكون حتى بالنسبة للسائقين إما مثلا غادي يمشي ذاك الأسرة غادي تمشي أنها تسافر عند الأسرة ديالها كتكون تكلفة غالية ولا هذا كتخليها. ولكن اللي كنأكدوا عليه ونقولوا عليه هنايا على ان ما يمكنش الانسان يخاطر بحياته بحياه وليداته بحياه الاسره ديالو في سبيل انه يوصل لواحد واحد الوسيله اللي هي فيها واحد المخاطر على الحياه ديالو. صحيح، يعني التكلفه ديالها اجتماعيا واقتصاديا عندها تكلفه كبيره جدا اللي ربما الانسان في ديك اللحظه ما كيردش باله ليها، لكن تكلفه كبيره جدا. طبيعي لان الانسان في ديك اللحظه كتكون الغايه ديالو او الهدف ديالو هي الوسيله اللي غادي توصلوا للهدف ديالو، ما كيفكرش في العواقب الجانبيه او الاثار الجانبيه ديال اللي غادي يسبوا له هذا الامر هذا. الى بغينا الى مشينا نقولوا على ان الانسان اللي كياخذ هذه الوسائل ديال النقل كيف ما قلنا على انها نقل سري هو خارج الاطار القانوني لمدونات السير، وبالتالي لا قدر الله حتى الى وقعت شي حادثه سير فالنقل السري هو موجب لسقوط الضمان، بمعنى ان الناس اللي كيكونوا غاديين في النقل السري وقعت شي حادثه سير راه شركه التامين كترفع يدها فيما يتعلق بالتعويضات، بالتالي كيكون داك الضحيه يعني مطالب انه كيمشي يسلك الاجراءات ديال ادخال صندوق ضمان حوادث السير، مسطره طويله، صعوبه في التنفيذ، يعني كتكون واحد الاضرار بالنسبه لهذا الشخص اللي كيستعمل هذا النقل السري. ناهيك عن حتى سائق السياره، حتى لهذاك الشخص ديال سائق داك السياره في حد ذاته حتى هو الى رجعنا للماده 155 من مدونات السير كذلك كنوجدوا على انها كتحدد واحد الغرامات وعقوبات اللي هي يعني ليست بالهينه. مثلا الماده 155 مدونه الاسره تنص على انه يعاقب بغرامه من 4000 حتى 10000 درهم كل شخص استعمل رخصه السياقه الخاصه به بصفه مهنيه دون ان يكون حاصلا على بطاقه سائق مهني. هذه العقوبات هذه كتضاعف حاله العود، وممكن توصل العقوبات حبسيه من شهر الى 3 اشهر، بمعنى ان هذا النقل السري الاثر ديالو هي اكثر بكثير، الاثر السيئه ديالو هي اكثر بكثير من الايجابيات ديالو اللي هي كتكون وقتيه وراهنه في ايصال ذاك الشخص من واحد الهدف معين. ولكن كذلك ملاحظه اخرى نقدروا نسجلوها حتى بالنسبه لهاد السيارات اللي كيستعملوها اصحابها في النقل السري، اغلب السيارات كتكون حتى الحاله الميكانيكيه ديالها هي حاله ميكانيكيه جدا سيئه. علاش؟ لان الانسان اللي ما كيمشيش يدير الاجراءات ديالو من اجل الحصول على رخصه النقل المزدوج او من اجل الحصول على رخصه السائق المهني، شنو الهدف اللي كيكون بالاساس؟ هو انه مثلا من اجل جني بعض الدريهمات مقابل انه كيفلت حتى من اداء الواجبات اللي كتكون عليه مقابل القيام باجراءات الحصول على هذه الرخصه هذه. بالتالي كتكون حتى العنايه بداك السياره كتكون ماشي كامله، وكتكون الاثار السيئه ديال على داك الراكب كتكون حتى هي اثار اللي هي ماشي سلبيه، يعني على كل المستويات، على مستوى المركبه والهيئه الميكانيكيه ديالها، على مستوى المآلات اذا وقعت حادثه سير، على مستوى احتماليه حوادث السير في هذا النقل السري، لان في الغالب كيكونوا كيمشيو بسرعه كبيره، في الغالب ربما حتى السائق غير مهيئ، يعني الا ما كانش سائق مهني كيكون غير مهيئ باش يسوق بالناس، فيعني الإنسان كيفكر أنه يوصل بأقل الخسائر، لكن هو في الحقيقة يقدر يوصل يقدر ما يوصلش أصلا، والخسائر كثيرة جدا كتكون خسائر. وحتى بالنسبة لذاك السائق يعني احنا اللي كنلاحظوا ربما كتكون حساباته في هذا المجال هي حسابات ضيقه، لان الوقيته اللي كيكون مثلا تم ضبط هذه المخالفه ديالو، لان هي كتعتبر مخالفه، في حاله ضبط المخالفه راه كاين اولا كيكون حجز السياره في المستودع البلدي لمده 15 يوم على نفقات وعهده ذاك المخالف. كذلك كتم سحب رخصه السياقه ديالو لمده ما بين حتى لثلاثه اشهر في الحاله الاولى، وفي حاله العود كتضاعف المده، ممكن تسحب رخصه السياقه ديالو حتى 6 اشهر. هذه في الحاله طبعا اللي كنهضروا على الناس اللي عندهم رخصه سياقه عاديه. نعم. اما في الحاله ديال الناس اللي ما عندهمش اصلا رخصه سياقه فهذه مسطره وحده اخرى، وكيتعرضوا لعقوبات وحده اخرى، وكاين مخالفات وحده اخرى، لان اصلا اي مركبه ذات محرك لا يمكن لاي شخص ان يقود مركبه ذات محرك دون توفره على رخصه سياقه طبعا صالحه لنوع تلك المركبه. هذا عاد الى هضرنا على المركبات العاديه، اما احنا في الموضوع ديالنا حاليا اللي هي السائق المهني ورخصه السياقه المهنيه، وبالتالي خاصها توفر عند ذاك السائق تحت طائله الغرامات اللي تحددنا عليها من خلال الماده 155 من مدونات السير، وكذلك الماده 40 من مدونات السير التي تنص بصيغه الوجوب على انه لا يجوز لاي كان سياقه المركبات بصفه مهنيه اذا لم يكن حاصلا على رخصه سائق مهني. جميل. إذن الأمر واضح كما تفضلتي أستاذة الزهرة القرشي، يعني المآلات والمتابعة كبيرة جدا، فلابد أننا نساهم في رفع الوعي القانوني بهذه النقطة، لأن الوعي القانوني أساسي في رفع الوعي من أجل تحقيق السلامة الطرقية. الأستاذة الزهرة القرشي محامية بهيئة طنجة، شكرا جزيلا لك. شكرا لكم أستاذة وفاء، وعشر مبروكة وعيد مبارك سعيد. الطريق أمانة، نصائح وتوجيهات للحفاظ على الحياة. الطريق أمانة، إنتاج إذاعة محمد السادس للقرآن الكريم بتعاون مع الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية. الطريق أمانة. على أثير إذاعة محمد السادس للقرآن الكريم، معانقة بين موسيقى الوجد وبديع السماع والمديح. سقتني كسماء من عاتق الخمر، غيابتني عني بسر تجلي بكعبة الحق، فاسجد وكبر. الله الله الله الله وشمس صفاتي ومظهر وجودي في شمعي ووتري، همت بنا الأرواح قبل الكروم، المشكى والمصباح والزيت من نوري. الله أعد أعد أعد أعد أعد أعد أعد أعد أعد، فهذا يوم سعيد، يا عين ذاتي وشمس صفاتي